ذكر أوراد الليل. الورد الأول إذا غربت الشمس إلى وقت العشاء، فإذا غربت صلى المغرب واشتغل بإشياء ما بين العشاءين. فقد روي عن أنس رضي الله عنه في قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، أن هذه الآية نزلت في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون بين المغرب والعشاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات ولم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا له بعبادة 12 سنة. رواه الترمذي. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أما بعد، فقد تقدم معنا أوراد النهار، وقلنا إن الأصل في هذا حديث مسلم عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن ورده، من نام عن حزبه أو عن شيء منه فصلاه فيما بين يعني صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب كأنه أو كأنما قرأه من الليل. وفي المسند رواية: من نام عن ورده. فالحزب أو الورد هذا ثابت في قول النبي صلى الله عليه وسلم، وثابت أيضا في فعله صلى الله عليه وآله وسلم، وثابت في أفعال السلف. ولا يشكل على ذلك يعني ما بعض ما أدخله بعض المبتدعة من ورد الشيخ الذي يوظفه لمريده ونحو ذلك، هذا من البدع ولا شك. لكن الأوراد التي وظفها الشارع للمسلم هذه يعني سمة المسلم، ومن صفة المسلم أن له أورادا وأن له أحزابا وأنه يتنقل بين هذه العبوديات. لكن الذي يميز المسلم الصادق السني من المبتدع أن أوراد السني مرتبطة بالآثار بالنصوص بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يتأسى فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد يعني قسم المصنف أوراد النهار إلى 7 وأوراد الليل إلى 6، وهذا أمر اصطلاحي ولا مشاحة في الاصطلاح. المهم أن الأوراد والأحزاب هذه ثابتة، له حزب يقرأه، له ورد يعني يحافظ عليه، سواء جعلها زيادة أقل، المهم أن يكون المعنى صحيحا كما تقدم معنا في أوراد النهار. ثم هذه أوراد الليل، أولها الورد الأول: إذا غربت الشمس إلى وقت العشاء، لأنه بغروب الشمس انتهى النهار وبدأ الليل، فبدأ الورد الأول من غروب الشمس إلى وقت العشاء، يعني بين العشاءين. فإذا غربت صلى المغرب واشتغل بإحياء ما بين العشاءين، هذا الوقت يعني 1.5 ساعة، هذه 1.5 ساعة أولها الفريضة أداء المغرب، ثم بين المغرب والعشاء يشرع التنفل، هذا ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في حديث حذيفة عند أحمد قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب، فلما قضى الصلاة قام يصلي فلم يزل يصلي حتى العشاء. إذن هذا الورد ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكثير من السلف، والحديث صحيح، الألباني صحف الإرواء رحمه الله تعالى وفي غيره من كتبه، وكثير من السلف كان يحرص على الصلاة بين المغرب والعشاء، ولأنه وقت ضيق يعني كانوا يسمونها صلاة الغفلة، يعني الوقت هذا وقت غفلة، فبدل أن يضيع وقت الغفلة كانوا يعني يحرصون على الصلاة فيه. ثبت هذا من فعل ابن مسعود وابن عمر وابن عمرو وأنس وسلمان من الصحابة، ثبت من فعل ابن أبي مليكة وسعيد بن جبير والأسود من التابعين، ثبت من فعل الثوري رحمه سفيان الثوري رحمه الله تعالى. في المذاهب الأربعة يرون استحباب الصلاة بين العشاءين، وعند الحنابلة يعدونه من قيام الليل، يعدونه من قيام الليل. لماذا؟ لأن أول الليل يبدأ من المغرب، فالذي قال إنه من قيام الليل، وهذا مذكور في تفسير الآية المذكورة، قال في قوله تعالى، روي عن أنس في قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، قد نزلت في أصحاب النبي فأصلا كانوا يوصلون بين المغرب والعشاء. فالذي عد أولا مشروعية هذا ثابتة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومتواتر هذا عن كثير من السلف، لا خلاف في المشروعية. والصلاة بين المغرب والعشاء مشروعة، صحيح السنة الراتبة ركعتان، السنة الراتبة ركعتان. بعد هذا الأمر مفتوح، صلاة الليل مثنى مثنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بقيت مسألة، هل يعد هذا من قيام الليل أو لا يعد؟ الحنابلة عدوه من قيام الليل لأن المغرب بداية الليل، وأي صلاة بعد المغرب هي صلاة في الليل. وبعض أهل العلم قال إنها مشروعة لكن لم يعده من قيام الليل، لأن قيام الليل يبدأ بعد انتهاء الفروض، يعني بعد صلاة العشاء، والأمر في هذا قريب. لا خلاف على أن الصلاة في هذا الوقت مستحبة، وبعضهم يسميها صلاة الأوابين، وإن كان الصحيح أن صلاة الأوابين كما صح هي صلاة الضحى. هذا القدر الثابت، ويعني قد يزيد عليه ما لم يثبت، كقوله في حديث أبي هريرة: من صلى بعد المغرب 6 ركعات ولم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا له بعبادة 12 سنة. هذا الحديث لم يصح، وليس هناك خصوص لتحديد عدد الركعات، لكن كما قلنا أوسع من هذا إن الوقت كله صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أنك صليت المغرب ثم قمت فصليت ركعتين في ركعتين، أو استوعبت الوقت كله في ركعتين أو في 4 أو في 6 أو في 8 أو فيما كتب الله لك، فهذا جيد، فيه سنة وهذا ورد تستقبل به يعني ليلتك إذا قدر لك أن تفعل هذا ولو أحيانا، فهذا جميل. يحسب من قيام الليل إن شاء الله تعالى، يرجى أن يحسب من قيام الليل، وإلا فهو لا شك من جملة يعني الصلوات التي تستحب. ومن إنفاق الوقت، وهذه مسألة مهمة جدا، فيما ينفعك، وهذا الوقت وقت غفلة. لو أنك خرجت من المسجد بعد المغرب وذهبت إلى البيت وخلعت ملابسك، تحتاج أن تعود لبسها مرة أخرى لتذهب إلى المسجد، وكأنك يعني ما فعلت. ولذلك من التوفيق ومن الحزم أن يكون الإنسان عنده يعني همة فيها. قد يكون ثقيلا على الإنسان في البداية، أي شيء ثقيل إذا لم تتعود عليه، لأنه ليس له لذة. فإذا وظفته وجعلته وردا وصبرت عليه بدأت اللذة تظهر، فإذا ظهرت اللذة لا تعدل به يعني شيئا إن شاء الله تعالى. نعم. الورد الثاني: من غيبوبة الشفق الأحمر إلى وقت النوم، يستحب أن يصلي بين الأذانين ما أمكنه، وليكن في قراءته ألف لام ميم تنزيل الكتاب: وتبارك الذي بيده الملك، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأهما. وفي حديث آخر عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة. هذا الورد الثاني: من غيبوبة الشفق الأحمر، يعني من أول وقت العشاء إلى وقت النوم، وهذا عند السلف وقت قصير في الحقيقة وليس طويلا، من أول صلاة العشاء. الورد الأول كان بين المغرب إلى العشاء، يبقى الورد الثاني أو الحزب الثاني من العشاء إلى النوم، وهذا الوقت قصير في يعني السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في يعني حديث ابن ماجه: جدب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمر بعد العشاء، يعني ذم لنا، يعني زجرنا عن السمر، يعني السهر بعد العشاء. وفي الصحيح كان يكره النوم قبلها والكلام بعدها، كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يكره النوم قبل العشاء لأنه قد يعرضه لضياع الوقت أو الوقت المختار، ويكره الكلام بعد العشاء لأنه قد يترتب عليه يعني تضيع قيام الليل، ولأن الكلام بعد العشاء أنت ختمت يومك بصلاة العشاء، ومن قام العشاء فيعني كأنما قام الليل كله، فلماذا تضيع هذا بكلام قد يعني لا يكون لائقا؟ ولأن الله تعالى جعل النهار معاشا تكلم فيه كما تحب، وجعل الليل لباسا، فهذا خلاف يعني الطبيعة التي خلق الله عز وجل الناس عليها. ويعني لذلك لا يستحب السمر بعد العشاء، وهذا عجيب جدا في زماننا، نحن نبدأ الدنيا كلها بعد العشاء. لو تأملت أن عمر رضي الله عنه كما ذكر في الفتح، كان عمر يعني يضرب الناس على الكلام أو على السمر بعد العشاء، ويقول: أسمرا في أول الليل ونوما في آخره؟ أنت لما تسهر أول الليل ستنام، فإذا نمت كيف تصلي قيام الليل؟ وهذه عادة من يسهر في أول الليل لا يستطيع أن يقوم يعني. لكن مع هذا رخص في السمر بعد العشاء لما فيه مصلحة شرعية، كطالب العلم يقرأ المسائل ويدرس ونحو ذلك، أو رجل يؤانس ضيفه الذي يعني جاءه، أو يعني مسامرة الرجل لأهله أو يعني أولاده أو نحو، أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما فيه يعني حاجة ومصلحة، ما سوى ذلك فالأصل. أما أن إنسان يفتح المحمول ويتنقل بين البرامج ويعني يقرأ النكات ويتابع الأخبار والفعلوا وقالوا وقلنا، فهذا كله من عدم التوفيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك قال من غيبوبة الشفق إلى وقت النوم، إذن هذا وقت قصير باعتبار أن الإنسان بعد العشاء ليس له إلا أن إن كان يصلي ما كتب الله له، أو انشغل بحاجة أهل أو ضيف، أو كان من يطلب العلم، ثم يقوم فينام. قال يستحب أن يصلي بين الأذانين ما أمكنه، بين الأذانين يعني بين الأذان أذان العشاء والإقامة، كما في الحديث بين كل أذانين صلاة، يقصد بالأذانين أذان العشاء وإقامة العشاء، لأنه من السنة تأخير العشاء، فإذا كان الإمام يؤخر العشاء فهذه فرصتك بعد الأذان صلي إلى أن تقام الصلاة، وإذا كانت الصلاة تقام مباشرة كما في أيامنا يعني بعد قليل فصلي ركعتين أو يعني ما شئت ثم يعني صلي العشاء. وليكن في قراءته يعني في هذا الورد ألف لام ميم تنزيل يعني سورة السجدة، تبارك الذي بيده الملك، فقد كان النفس لا ينام حتى يقرأهما، كان لا ينام حتى يعني يقرأهما. وهذا قبل النوم، يعني صح في عند الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك. وقال في حديث آخر عن ابن مسعود من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة، فهذا الحديث غير صحيح، إما ضعيف جدا وإما موضوع. ولذلك ينبغي أن ينتبه الإنسان لفضائل السور، يعني هناك بعض المفسدين ممن زعموا أنهم يحتسبون فجعلوا في كل سورة من سور القرآن حديثا، ومشهور هذا عن نحو نوح بن أبي مريم، وهذا الرجل يعني يقول أنا وجدت الناس مشغولين بمغازي بن إسحاق ويعني فقه يعني أبي حنيفة وتركوا القرآن. يا سلام، قال فأردت أن أرغبهم في القرآن فوضعت لهم حديثا لكل سورة احتسابا. مع الأسف بعض المبصرين أخذ هذا الحديث الموضوع ونثره على الصور، ولهذا كثير من الصور لا يصح ما ورد فيها، والقليل الذي ورد فيه لا بأس، صورة الفتحة، البقرة، آل عمران، الصور التي فيها فضائل ثابتة هذه على العين والرأس، لكن هناك فضائل لا تثبت للصور فلا ينبغي أن ننشغل بها. كن صاحب أراد أن يحتسب هذا إنسان جاهل، والشريعة لا يحتسب فيها يعني طريق غير طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الورد الثاني من غيبوبة الشفق من أول وقت العشاء إلى وقت النوم، وينبغي أن لا يطول هذا الوقت يعني أكثر من صلاة العشاء. فلو مشينا على طريقة السلف إن كانوا يقصرون، إن كانوا لا يؤخرون العشاء يبقى هذا الورد ساعة، كانوا يؤخرون العشاء فقد يزيد إلى ساعتين أو ثلاثة بشرط ألا تخرج إلى السمر المنهي عنه. نعم، لكن هو قال وليكن في قراءته ألف لام ميم تنزيل وتبارك، يعني يصلي بين الأذانين، وليكن في قراءته يعني بين الأذانين، هذا غير ثابت، لكن يقرأ ألف لام ميم تنزيل وتبارك قبل النوم من غير ربطها يعني الصلاة كما يعني ذكر رحمه الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم السلام ورحمة الله. ثم ليقل بعد الوتر. نعم. ثم ليقل بعد الوتر سبحان الملك القدوس ثلاث مرات. نعم. هذا الورد الثالث قبل النوم، إلا من كان من عادته القيام بالليل فإن تأخيره في حقه أفضل. ما هو هذا الورد؟ الوتر قبل النوم جعله حزبا مستقلا، جعله وردا مستقلا، لقول عائشة من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر، وهذا بالوحي، كان يوتر في أول الليل وانتقل إلى الوسط ثم انتهى، وهذا الذي عليه العمل، وتره إلى السحر يعني في آخر الليل. مقصود الوتر قبل النوم يقول إلا من كانت عادته القيام بالليل. إذن من الذي يوتر قبل أن ينام؟ الذي يريد أن يأخذ بالحزم، إما لأنه ليس من عادته القيام إذا نام، من عادته أنه إذا نام يستيقظ للفجر ولا يحسن القيام قبل هذا، إذن هذا نقول له أوتر قبل أن تنام. أوتر قبل أن تنام أقل شيء ثلاث ركعات بعشر آيات حتى لا يكتب من الغافلين، ينوي به الوتر وقيام الليل معا، فلا يوتر بركعة وإن كان هذا جائزا، لكن يوتر ركعتين ثم ركعة فيكون أصاب من الليل شيئا، وهذا المقصود. أو يفعل هذا العارض، يعني من عادته أن يقوم قبل الفجر لقيام الليل، ثم جاء في يوم كان مسافرا وكان متعبا أو كان مريضا وغلب على ظني أنه لا يستطيع القيام، فيأخذ بالحزم في هذه الحالة وأن كان ليس من عادته، لكن هذا العارض يوتر قبل أن ينام. ثم ليقل بعد الوتر سبحان الملك القدوس ثلاث مرات. ورد في الحديث أن يرفع صوته في الثالثة، يعني سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس، ثم يرفع صوته سبحان الملك القدوس، وكأنه يذكر نفسه بهذا المعنى ليتدبره، يوقظ أهله من كان نائما منهم، ويعمل بالسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا ورد ثالث. الورد الرابع النوم، وإنما عددناه من الأوراد لأنه إذا روعيت آداب حسن المقصود به اشتسب اعتدالا. وقد قال معاذ رضي الله عنه إني لا أحتسب في نومتي كما أحتسب في قومتي. فمن آداب النوم أن ينام على طهارة، لما روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام توضأ وضوءه للصلاة. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما إن الأرواح يعرج بها في منامها إلى السماء فتؤمر بالسجود عند العرش، فما كان منها طاهرا سجد عند العرش، وما كان ليس بطاهر سجد بعيدا عن العرش. ومن آدابه أن يتوب قبل نومه، لأنه ينتهي لمن طهر ظاهره أن يطهر باطنه، لأنه ربما مات في نومه. ومنها أن يزيل كل غش في قلبه لمسلم، ولا ينوي ظلمه، ولا يعزم على خطيئة إذا استيقظ. ومنها ألا يبيت من له شيء يوصي به إلا ووصيته مكتوبة عنده، لأن في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. وينبغي له أيضا ألا يبالغ في تمهيد الفراش متناعما في ذلك، فإنه يزيد في النوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثني له فراشه فقال منعني وطأته صلاتي الليلة. وينبغي ألا ينام حتى يغلبه النوم، فقد كان السلف لا ينامون إلا غلبا. نعم. هذا الورد الرابع النوم، وهذا ليس بعجيب عند الموفقين، لأن الموفق النوم عنده من جملة يعني العبوديات، وله لذة عند أصحاب الليل، لأنه ما بقي بينه وبين قيام الليل إلا هذه السويعات التي يتقوى بها على قيام الليل، فهو كأنه يعني يذهب إلى النوم وكأنه يهيئ نفسه للقاء الحبيب سبحانه وتعالى، للقاء ربه الذي يحبه، فيأخذ قسطا من النوم حتى يقوم قد يعني قطع العلائق بالخلق وأزال العوائق بينه وبين الله، وهجر العوائد التي كانت، ولذلك أحسن الصلاة في الليل ما كانت بعد النوم. لكن يعكر على هذا إذا كان أول ما يستيقظ من النوم يمسك المحمول وينظر الأخبار والرسائل، والذي أنت نمت لكي تنظف هذه المعاني، فإذا قمت فانشغل بالصلاة وأجل المحمول بعد الفجر أو يعني نحو ذلك. هذا المختار والذي ينبغي على الإنسان الموفق، خصوصا الإنسان إذا استيقظ في بداية الاستيقاظ يكون الذهن حاضرا، وهذا وقت الفتوحات حتى قبل أن يدخل في الصلاة. ربما لو حرك ذهنه، ولو كان صاحب تأمل أو صاحب كتابة أو صاحب يعني فكرة، أو كان مشغولا بشيء يريد أن يعني يعده أو يهيئه أو نحو ذلك، فهذا وقت الفتح، لأن الذهن خالي وبعيد عن يعني أوساخ الدنيا ومشاغلها. ولهذا لا يتعجب أن يقول الورد الرابع النوم، وحتى لا تتعجب قال وإنما عددناه من الأوراد، لأنه إذا رعيت آدابه وحسن المقصود به احتسب عباده. وذكر قول معاذ إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، كما أنه يحتسب قيام الليل يحتسب قبل ذلك النوم. فأعجب لرجل ينام وهو يتعبد لله عز وجل، ينام وصورته صورة غافل والحسنات يعني تجري عليه، لأنه ما قصد بالنوم إلا طاعة الله، ولا قصد بالنوم إلا يعني أن يقوم لذكر الله سبحانه وتعالى وللصلاة. ولذلك أنت مع الله في عبودية دائما، في يقظتك وفي نومك، في يعني جدك وفي لعبك، حتى لو يعني رحت نفسك بشيء من الترخص المباح، في كل الأحوال أنت يعني مطيع في كل واد بنو سعد. قال فمن أداب النوم أن ينام على طهارة، والنوم على طهارة يعني يحتاج إلى ضربة، من عود نفسه ذلك مرة بعد مرة لا يسمح لها أبدا أن تنام على غير طهارة. وذكر الحديث من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام توضأ وضوءه للصلاة، ولا شك أنه إذا توضأ ربما يصلي ركعتين سنة الوضوء، فيكون هذا من فواتح يعني ما يفعله في قيام الليل. وذكر يعني أثر عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا مما يحتاج إلى يعني توقيف، مثل هذا لا يقال بالرأي ويعني لا يعرف له يعني ثبوت، إن الأرواح يعرج بها عند السماء فإن كانت طاهرة، هذا الكلام يعني يحتاج إلى يعني نص، ويعني النصوص الواردة تكفي مما ذكر المصنف عن مثل هذا. قال ومن أدابه أن يتوب قبل نوم، وهذا من أعظم الأدب، قبل أن ينام يجدد توبته وعزمه على يعني ألا يعصي الله سبحانه وتعالى، ويعني ندمه على معصية بدرت منه، ونيته في رد المظالم إن عجز عن ردها الآن فهو ناون. وإلا بعض الناس مع الأسف ربما يعني توبته منقوصة، حدثني بعض هؤلاء أنه قال أنا إن شاء الله إذا جاء رمضان سأترك كذا، لكن هو ليس يريد أن يتركه دائما. هذه توبة غير صحيحة، لأن من شروط التوبة أن يعزم على ألا يعود، وهذا عازم على أن يعود لكن بعد رمضان، هذا عجيب، يندم ويقلع ويعزم على ألا يعود ويرد المظالم إن كانت بهذه الروح، يوفقه الله تعالى للتوبة. قال ومن أدابه أن يزيل كل غش في قلبه لمسلم، ولا ينوي ظلمه ولا يعزم على خطيئة. الغش صوره كثيرة، ليس فقط غش الطعام، غش المعاملات، غش النصيحة، غش الحقوق التي تكون بين الأرحام، بين الأصهار، بين الرجل ويعني والديه، التقصير في المعاملات، هذا كله أنواع من الغش. ولا ينوي ظلمه، دائما ينوي خيرا. ومنها ألا يبيت من له شيء يعني يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة عنده، إن كان عنده يعني مال يوصي، إن كان عند عليه دين يكتب لفلان كذا وكذا حتى إذا مات، يعني إن كان عنده معاملات أو أموال أو نحو ذلك، فالسنة له أن ألا يبيت إلا وصيته عند رأسه، يعني ليس المقصود دراسي، المقصود يعني أن تكون حاضرة، وضعها في خزانة، وضعها في مكان مع أحد. المهم إذا قدر له أن يموت، وكلنا معرضون في كل ليلة كما سيأتي في الأذكار أنت تموت، هذه الوفاة اليومية، الوفاة الصغرى، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. إن لم تمت الموت الكبرى فأنت تموت الموت الصغرى إذا نمت. وقد يذهب الإنسان للموتة الصغرى فيوقظونه فلا يقوم، دخلت الصغرى في الكبرى، فحينئذ يكون بحاجة إلى أن يعني يوصي. قال وينبغي أن لا يبالغ في تمهيد الفراش متنعما بذلك، لأنه احنا قلنا أن هذا ورد، إذا كان النوم وردا فهو جزء من العبودية، فيتفقد فراشه ولا يبالغ في ترفه، فإن الترف الزايد مفسدة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني فراشه من أدم حشو ليف، يعني قطعة جلد وداخلها ليف، ليف النخل الذي يعني يكون في طلع النخلة، هذا يعني خفيف وليس سميكا. في مرة سني له فراشه صلى الله عليه وسلم، يعني هذه الجلد اللي داخلها ليف سنيت له حتى تكون يعني أرفه، فقال منعتني وطأته صلاتي الليلة. هذا إسناده ضعيف، لكن يعني الصحيح يكفي أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني فراشه من أدم حشوه ليف، ما كان عنده هذا الفراش الذي يعني يذهب ويجيء. المقصود أن هذا أيضا يختلف من يعني عادة لعادة، ومن عرف العرف، ومن عصر العصر، لكن القاسم المشترك لا تبالغ في الترفه، لأن بعض الناس قد لا يستطيع أن ينام الآن على، إذا نام على أدم حشوه ليف ما ينام أصلا. إذا لا بأس بهذه المراتب التي ننام عليها، لكن ابتعد عن المبالغة في الترفه ما استطعت، وهذا هو المقصود، وهذا يرجع إلى يعني حال كل إنسان. قال وينبغي ألا ينام حتى يغلبه النوم، فقد كان السلف لا ينامون إلا غلبه، يعني إذا لم يكن له حاجة إلى النوم لا ينام، وإنما ينشغل يعني قراءة قرآن أو يعني طلب علم أو يعني نحو ذلك مما يعود عليه بالخير. أما أنه يذهب يتاجر في النوم كما يفعل كثير من الناس، يعني ينام ثم يستيقظ لكي ينام لأنه لا يجد شيئا غير النوم، وهذا من عدم التوفيق، كالذي عنده مال كثير ويعني يأتي على الخزانة فيخرمها خرما فيتساقط المال منها، لا يفعل هذا عاقل مع المال، لكن يفعلونه فيما هو أهم من المال. ولذلك مشهور قولهم أين تذهب هذا المساء، يعني اذهب بقى شوف عندك في مسرح كذا، وفي سينما كذا، وفي يعني برنامج كذا، وفي نكت، وفي مسرحيات. هذا مسكين الذي يضيع عمره، ثم إذا نفد الرصيد عاين ما يكره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. ومن آدابه أن يستقبل إلى القبلة وأن يدعو بما ورد من الأحاديث في ذلك، أن ينام على جنبه الأيمن، فمما جاء في ذلك ما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما حدث بعده، فإذا وضع جنبه فليقل: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. أخرجه في الصحيحين. وفي الصحيحين أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفخ فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. وفيهما من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك، وجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وجهت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فإنك إن مت في ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا. وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولفاطمة: إذا أخذتما مضاجعكما أو أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33 واحمده 33 وكثره 34 فهو خير لكما من خادم. متفق عليه. وحديث أبي هريرة في شهر زكاة رمضان مشهور، وفيه أن شيطانا قال له: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لن يزال عليك من الله حاكم ولا يقربك شيطان. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أما إنه قد صدقك وهو كذب. وفي أفراد مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم من لا كافي له ولا مكفي. فإذا استيقظ للتهجد فليدعو بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. وفي رواية: وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. متفق عليه. وليجتهد أن يكون آخر كلامه عند النوم ذكر الله تعالى، وأول ما يجري على لسانه عند التيقظ ذكر الله تعالى، فهاتان علامتان على الإيمان. أما ذكر الورد الرابع وهو النوم، يعني عقب بذكر آداب النوم ليعلم أن هذا يعني ورد رائق وعبودياته كثيرة، فإنه إذا أراد أن ينام فلا بد أن يلتزم هذه الآداب حتى يكون أعون له على القيام للورد الخامس القيام الليل، وحتى يكون آخر عهده بالدنيا، فإنها وفاة صغرى أن يكون على طاعة الله عز وجل، وحتى يعذر إلى الله سبحانه وتعالى فإنه يعني لا يدري ما يعرض له. ولذلك ذكر بعد هذا جملة من الآداب، أولها استقبال القبلة، وفي ذلك حديث عند أبي يعلى لكنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأمر بفراشه أن فيفرش له فيستقبل به القبلة، فتحري استقبال القبلة عند النوم غير ثابت في الحقيقة، بل في المقابل كره الأحناف أن يعني يستقبل بقدميه القبلة، وهذا أيضا غير صحيح، الأمر واسع، لو أنه استقبل بقدميه القبلة لا حرج في هذا، ولو أنه نام على حال يعني سريره دون أن يتحرى القبلة فليس في هذا يعني نص ملزم، الأمر في هذا واسع، المهم أن يستقبل القبلة بقلبه وأن يعني يكون على المعاني التي تليق به من الآداب التي ذكرها، يتوضأ ويقول الأذكار التي ذكر المصنف جملة منا. وهذه فرصة ونحن ندارس هذه الكتب أن تسأل نفسك: أين أنا من هذه المعاني؟ هل أنا أتوضأ قبل النوم؟ طيب هل أنا خلاص قلنا القبلة لا يلزم، طيب هل أنا أقول باسمك ربي وضعت جنبي؟ هل أنا أقول المعوذات وأنفس يعني في أمسح رأسي ووجهي وسائر جسدي؟ هل أقرأ آية الكرسي؟ هل أقول كذا وكذا؟ سترى نفسك تفعل كثيرا من هذا، وربما يفوتك يعني ذكر أو ذكران، فرصة أن تستزيد وقل ربي زدني علما، العلم الذي يأتي بالعمل، فهذه فرصة في الحقيقة لي يعني مراجعة هذه الأبواب. ذكر يعني حديث كان إذا أوى إلى فراشه، وهذا من أهم ما يقال، جمع كفيه وقرأ المعوذات ثم نفخ، عام الروايات كلها نفس بالساء، والنفس يعني نفخ بلا ريق أو بقليل من الريق، هذا المقصود بالنفس وهو الرواية وليس النفخ فيما يعني علمت. وفيما من حديث البراء ذكر حديث البراء: اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك. الحديث هذا أيضا مما يقال، ومن الخصائص أنه يقال في آخر، قال: واجعلهن آخر ما تقول، ينبغي أن يؤخره في آخر ما يقوله من الأذكار. ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه أنه قال له ولفاطمة إذا أخذتما مضاجعكما فسبح 33 وأحمد 33 وكبر 34 كأذكار الصلاة، لكن التكبير 34. وهذا الحديث عجيب، له قصة. عائشة فاطمة رضي الله عنها يعني جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تشتكي له من أثر الرحى في يدها من كثرة الطحين واستعمال الرحى، فاشتكت يدها وسمعت أن سبيا جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فطلبت يعني جاءت لكي تطلب منه خادما، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعطيها خادما مع أنه جاءه من السبي وهو يوزع منه على الصحابة، ودلهم على هذا. ألا أدلكم على ما هو أنفع لكم من خادم؟ يقول لعلي وفاطمة إذا أويتما إلى مضاجعكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 يكن خيرا لكما من خادم. هذا فيه الاستشفاء بالقرآن، الاستشفاء بالقرآن سواء لأدوية الروح أو لأمراض الروح أو لأمراض البدن، فهذا مما يغيب عن كثير. تخيل وأنت تقول الأذكار، بالذات النساء، المرأة قد تتعب في البيت في التنظيف وحاجة الأولاد ونحو ذلك وآلام العظام وآلام الظهر وكل ما نسمعه، عافانا الله وإياكم رجالا ونساء، وإن كانت النساء يعني لهن الحظ الأكبر في هذا، وقد تكون ممن يقول هذه الأذكار لكن لا تحتسب هذا المعنى. ينبغي أن نحتسب هذا الذكر إنه من أسباب الشفاء، استشفاء بالأذكار وبذكر الله عز وجل. وهكذا نصح النبي صلى الله عليه وسلم، يكن خيرا لكما من خادم. ثم ذكر حديث أبي هريرة في آية الكرسي، آية الكرسي تقال عند النوم أيضا، وهذا يعني مهم. وأيضا خواتيم البقرة وإن لم يذكرها هنا، وهناك أشياء كثيرة لم يذكرها على كل حال، لكن من لطائف هذا المعنى من أين نأخذ هذه الفائدة العظيمة، أو من أين أخذناها آية الكرسي؟ أخذناها من إبليس نفسه، وهذا دلالة على أنه لم يتمحض أحد للشر، لأن إبليس رأس الشر، ومع ذلك أفادنا هذه الفائدة العظيمة الجليلة. كلما أردنا أن ننام قرأنا آية الكرسي بدلالة إبليس. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك، لكن إبليس الذي قال هذا لأبي هريرة فقال له صدقك، وهو يعني كذوب. فقضية لم يتمحض أحد للشر، يعني كل شر لابد أن تجد من نفسك يمكن أن تأخذ منه، لأن بعض الناس دايما المسألة صفرية، أبيض أسود، يا مؤمن يا كافر. يا أخي استفد حتى من يعني ممن لا توافقه في أشياء كثيرة. وفي أفراد مسلم الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا هذا كشف حساب قبل أن تنام، يعني تنظر النعم، أطعمك وسقاك وكفاك وآواك، وأنت في نعمة وتعيش في بيت وتعرف أصلك وأهلك ونايم شبعان، غيرك ما يجد شيئا من هذه النعم. فهذا من تجديد العهد مع الله سبحانه وتعالى. فإذا استيقظ قال يعني هذا الدعاء المصنف يقصد به أنه يقول عند الاستيقاظ، وأكثر الروايات أنه يقال في استفتاح قيام الليل، إذا قام يصلي من الليل فإنه يستفتح بهذا الدعاء. وإن كان يعني في بعض روايات مسلم ما يفيد أنه يعني عام يقال إذا هو خارج للصلاة أو إذا استيقظ، لكن أكثر الروايات أن هذا من الأدعية التي من أخص ما يقال يعني في استفتاح الصلاة لقيام الليل. أخيرا قال وليجتهد أن يكون آخر كلامه عند النوم ذكر الله. يجتهد أن يكون آخر كلام الحديث، اللهم حديث البراء الذي يعني قبل أربعة أحاديث اللي هو فوضت أمر إليك وأن جاءت ظهر إليك، لكنه بعد أن يقوله ما جاءه نوم يبقى يجدد ذكر الله تعالى بما يعني وفق. وإذا وجد الشيطان يعني لا يجعله ينام ويحتال عليه، فاحتل احتل أنت أيضا على الشيطان، الشيطان يراغمك فراغمه، يمنع عنك النوم ويكيد لك بذلك، افتح القرآن واقرأ، قل أعوذ بالله من الشيطان، أول ما تبدأ تقرأ القرآن الشيطان يقول لك لا النوم أحسن. نعم. وإياك عند النوم في هذا الورد من الخواطر الرديئة، خاصة بعض الناس ما يكون عنده نوم بقدر الحاجة، فالشيطان يعني يأخذه يمنة ويسرة، يضرب واحد يعني كان يغيظه في اليقظة أو في يسبه، ربما يذهب إلى فواحش إلى منكرات. الحازم من يعني يحرص على أن يكون يعني في طاعة الله عز وجل. هذا قال وليجتهد أن يكون آخر كلامه ذكر الله، وأول ما يجري على لسانه عند التيقظ ذكر الله. فهتان على متان على الإيمان، ماذا تفعل أول ما تنتبه؟ تذكر الله سبحانه، إما الذكر المأصول الحمد الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ثم تستفيد من هذا تسبح وتهلل وتدعو الله سبحانه وتعالى، إن ثم يعني ما سيأتي في الباب بعده مما يقال، خواتيم آل عمران، تفرق عينيك، ما يعني حفظته من الأذكار في هذا. انظر رجل ينام على الذكر ويقوم على الذكر، كيف تكون البركة في حياته؟ ما شاء الله. الوجه الخامس من أوراق الليل يدخل بمضي النصف الأول إلى أن يبقى من الليل سدس، وذلك وقت شريف. قال أبو ذر رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي صلاة الليل أفضل، فقال نصف الليل أو جوف الليل وقليل فاعل. وروي أن داود عليه السلام قال يا رب أي ساعة أقوم لك، فأوصى الله تعالى إليه يا داود لا تقم أول الليل ولا آخرة، ولكن قم في شطر الليل حتى تخلو بي وأخلو بك، وارفع إلي حوائجك. فإذا قام إلى التهجد قرأ العشر آيات من آخر سورة آل عمران، كما روي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وليدعو بما سبق من دعائه صلى الله عليه وسلم عند قيامه من الليل، ثم يستفتح صلاته بركعتين خفيفتين، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قام أحدكم يصلي بالليل فليبدأ بركعتين خفيفتين، رواه مسلم، ثم يصلي مثنى مثنى. وأكثر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي من الليل 13 ركعة مع الوتر. هذا الورد الخامس يعني من أشرف ما يعني يكون من أوراد الليل، وهو الورد الأعظم في الحقيقة. المقصود الأعظم من الليل هو قيام الليل، وهذا ورد المحبين، يدخل بمضي نصف الليل الأول إلى أن يبقى سدسه. كيف تعرف هذا؟ انظر وقت المغرب مثلا في وقتنا، وليكن مثلا الساعة 6، ووقت الفجر مثلا ليكن في وقتنا الساعة 4. هذه كم ساعة؟ 10 ساعات مثلا، صحيح؟ هذه 10 ساعات نصفها 5، يبقى من 6 و5 يبقى من الساعة 11 يبدأ نصف الليل، لأنه يختلف مش دايما 12، ممكن حسب طول الليل والنهار. فيبقى من 11 النصف إلى يعني قبل السدس الآخر، السدس 10، يعني مثلا نقول ساعة ونص، يبقى مثلا 4. إذن الحساب هنا يكون بما هو معروف من وقت أول الليل وآخر الليل، وتستطيع أن تحسب النصف والثلث والسدس، لأن هذا له وظائف. وظائف الليل يعني موقوت، والذي يستحب فيها أيضا موقت. ولذلك ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم نصف الليل أو جوف الأفضل الصلاة في نصف الليل، قال وقليل فاعله، قليل من الناس من يوفق لهذا، لكن الذي يوفق لا يكاد يعني يتركه. قال بعض السلف عالجت قيام الليل 20 سنة، بيعالج يعني يصارع، يعني يحاول، يعني يجد ثقلا، ومع ذلك هو مصر ويصبر نفسه حتى وصل إلى المعنى الذي يريده. قال واستمتعت به 20 سنة. مع الأسف كثير من العوام من الناس، من الآباء والأجداد والجدات، ممن قد لا يحسن يقرأ يعني القرآن في المصحف، ومع ذلك وفق إلى هذه المعاني، فتراه صاحب ذكر وصاحب ورد وصاحب قيام ليل، وربما يكون طالب العلم يتحسر على نفسه أنه ما يستطيع أن يصل إلى هذا المعنى، ويعني لذلك هذه فتوح. وذكر يعني قول داود عليه السلام، طبعا معروف أن أحب الصلاة صلاة داود كما في حديث صحيح، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، هذا أعدل شيء. فإذا قام للتهجد قرأ الأذكار المعروفة، ومنها العشر الآيات من آخر آل عمران، إن كان في مكان فيه حوش ولا شيء استطاع أن ينظر إلى السماء، يفرك عينيه ينظر للسماء، يقرأ العشر الأخير إن في خلق السماوات والأرض إلى آخر يعني السورة، فعل. وغير ذلك من مما يقال عند الاستيقاظ من النوم. فإذا أراد أن يصلي يتوضأ ثم يصلي، يحتسب عند وضوئه ثم يصلي، فيبدأ بركعتين خفيفتين يعني أقل مما يعني بعدهما، لما روى أبو هريرة إذا قام يصلي أحدكم يصلي بالليل فليبدأ بركعتين خفيفتين، وهذا من السنة احرص على ذلك، ثم يصلي مثنى مثنى يعني ما كتب له إلى أن يعني يوتر في آخر الليل. وأكثر ما روى عن السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة، وأقلهن 7، أكثر ما روى 13، والغالب 11 ركعة، صلي 4 يعني 2 و2، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4، هذا في رمضان. وفي غير رمضان أيضا كان يحرص على 11 ركعة، وربما زاد إلى 13 ركعة، ولو نزل 7. فصاحب السنة يعني يتدرج، بعضنا يكتفي بركعتين والوتر، فإذا عرف هذا أن أقله 7 يحرص على 7. فإذا يعني بدأ يجاهد نفسه ثبت 11 ركعة، وحاول أن ولو بشيء من تقليل القراءة على أن تكون يعني لا أقل من 100 آية، وربما تزيد، والذي يحرص على 11 ركعة سيفتح له فيما يعني يزيد عن ذلك إن شاء الله. نعم. أحسن الورد السادس من الليل السدس الأخير وهو وقت السحر، قال الله تعالى وإن أسهار هم يستغفرون. وفي الحديث إن قراءة الرجل آخر الليل محظورة، وجاء طاووس إلى رجل وقت السحر فقالوا هو نائم، قال ما كنت أرى أحدا ينام في وقت السحر، فإذا فرغ المريد من صلاة السحر فليستغفر الله عز وجل. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه خاتمة أوراد الليل السدس الأخير يسمى وقت السحر. قال تعالى وبالأسحار هم يستغفرون، الذي يقوم الثلث سيجد فرصة لأن يفرد هذا الوقت بالاستغفار. الاستغفار في هذا الوقت له لذة لا تعدلها لذة ولا يعرفها إلا الموفقون. وأنا شخصيا لست من أهل هذا الكلام، وإنما يعني هكذا عرفنا من كلام السلف، وهكذا نحاول أن نعالج هذه الأمور مع العجر والبجر ومع القصور والتقصير ومع يعني ما لا يليق بربنا سبحانه وتعالى من المعاملة، صلى الله تعالى أن يعفو عنا وأن يغفر لنا. قال وفي الحديث إن قراءة الرجل آخر الليل محضورة، محضورة يعني تحضرها الملائكة، الملائكة تحب الذكر، تحضر مجالس الذكر، تحب خاصة إذا كان الإنسان في حضور القلب أو كان في خلوة مع ربه سبحانه وتعالى، تنزل الملائكة كما تنزلت لصلاة لقراءة أسيد بن حضير بسورة الكهف وغيره، وهذا كثير متواتر. وجاء طاووس إلى رجل وقت السحر، طاووس من التابعين، فقالوا هو نائم، فقال ما كنت أرى أحدا ينام في وقت السحر. الحمد لله أن طاووس مات، وإلا طاووس لو أنه يعيش الآن يعني كان سيموت أيضا من الحسرة، يعني إذا رأى أحوالنا يمر على البيوت فلا يجد يعني إلا من رحم الله ولا حول ولا قوة. فإذا فرغ المريد من صلاة السحر، طبعا كلمة المريد الأمر فيها واسع، يعني البعض يقول إيه المريد امسك هذه غلطة وكيف، يا أخي الأمر واسع. يعني فإذا فرغ المسلم، فإذا فرغ يكون إن لفظ يعني الأمر فيه سعة إن شاء الله، من صلاة السحر فليستغفر الله. يعني طيب هب أنك قمت متأخر، أنت أصلا ما أول مسألة كلها في سدس الليل الذي أدركته لكل شيء، صلي وحاول أن تجعل ولو آخر 10 دقائق للاستغفار. طيب أنت ما قمت إلا في آخر 10 دقائق، أدرك يعني 3 ركعات ولو ب10 آيات ولو طب قمت قبل هذا وفي ساعة، حاول تعرف كيف تعد 100 آية، أقصر 100 آية وأقصر 10 آيات، حتى إذا كانت الأوقات ضيقة يعني لم تكتب من الغافلين، وحرصت أن تكون من القانتين. فإذا اتسع الأمر كنت من المقنطرين، إذا أردت تأتي ب1000 آية كما في الحديث، وكلما ختمت المصحف كل شهر حاول أن تجعل آخر جزئين في قيام الليل تكتب من المقنطرين، يعني من سورة يعني جزء تبارك وعمة، ولو أخذت قبله سورة التحريم مثلا، هذا يأتيك بالألف آية ويسير إن شاء الله على من يسر الله تعالى عليه. وروى أو روي عن ابن عمر أنه كان يفعل ذلك، يعني يستغفر له، وبالأسحار هم يستغفروا. وسواء كنت تستغفر أو كنت تقرأ، اجعل يعني أهم شيء عندك أن يكون قلبك حاضرا وأنت تستغفر وأنت تسبح وأنت تدعو الله سبحانه وتعالى وأنت تقرأ القرآن. ما استطعت حاول أن تكون يعني حاضر الذهن بعيدا عن التشويش، ويعني في مجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صلى الله تعالى أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يعيننا على أوراد الليل وأوراد النهار، وألا نزال على هذه العبودية حتى يعني توفانا وهو راض عنا غير غضبان. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.